إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وإن كادوا ليستفزونك من لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا

يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح كبيرا. صدق الله.